بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونمضي درسنا حول شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد أتممناها بالأمس لكن بقي بعض الاستدراكات، ومن هذه الاستدراكات استدراك لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. عليكم السلام. قال شارح الطحاوية عند قوله، عند قول الطحاوي ولا إله غيره، طبعا كلام شارح الطحاوية كلام جيد، لكن نقل كلام عن صاحب المنتخب. طبعا شارح الطحاوية يقول هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني، هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني لا بد من النفي ولا بد من الإثبات، لا إله نافيا جميع الآلهة إلا الله أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. طبعا صاحب المنتخب يقول اعترض على النحويين، لأن بعض النحويين، هو يقول النحويين لكن ليس كل النحويين يعني يقولون بهذه المقالة، بعض النحويين أو أكثر النحويين يقدرون الخبر في لا، لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود، لا إله في الوجود إلا الله. هذا من ناحية النحو، من ناحية اللغة صحيح، لكن من ناحية العقيدة فاسد، من ناحية العقيدة ما هو صحيح، لأن قال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يعني صاحب المنتخب يريد بأنه لا إله يعني نفي لماهية نعم وجود إله إلا الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نفي الماهية أو المقصود نفي الوجود، فالله سبحانه وتعالى ذكر آلهة أخرى. يقول الشيخ عبد العزيز عشان يتضح المطلوب، قال ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، ما هو المقصود نفي الماهية، إن ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة، وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، ليس بصحيح في الاعتقاد، لكن من ناحية النحو الصناعة النحوية قد يكون صحيح. أي نعم، ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، يعني في آلهة لكن وش الفرق؟ أنها باطلة والله سبحانه وتعالى حق. قال لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة. قال وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. سماها الله آلهة لكنها باطلة. أين؟ وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. أين؟ يعني ما نصروهم، آلهة باطلة. والله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فألوهية ما سوى الله باطلة، وكل يعني ما زعم أنه إله من دون الله هو إله باطل. قال فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة. يعني النحاة يقول إنهم يقولون في الوجود، لكن يقدر الخبر عشان تصح الكلمة، يقدر بأنه حق، لا إله حق إلا الله، لا إله خبر لا حق، لا إله حق إلا الله. قال لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده. الإله الحق والمعبود بالحق، افطنوا لهذه العبارة، لا إله حق المعبود بحق. فنحن نقول يعني لا إله حق يعبد بحق. أنا ذكرت هذا لبعض الإخوة الطلبة فنقلها لبعض مشايخنا وقال ما في لازم لتكرار حق، فأنا أقول لازم تكرار الحق. لا إله حق تخص الآلهة، لا إله حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق في سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اصبر اصبر اصبر يا أخي اصبر. أي نعم، بحق أقصد يعبد بحق لا ببدعة، بسنة لا ببدعة، لأنه قد يقول لا إله حق ولكن يعبده بباطل ببدعة، فالبدعة مانعة، البدعة إذا كانت كبرى تمنع وإذا كانت صغرى كذلك تمنع، وأما الشرك فهو مبطل مفسد. لا إله حق يعني لا يعبد إلا الله، لا إله حق بحق يعني لا يعبد الله عز وجل الحق إلا بالحق وهو بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق. شوف الشيخ كرر بالحق، المعبود بالحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده يعني بالسنة لا بالبدعة. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. قال وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. تحت توقيع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وهذا يعني توضيح صحيح. أحببت أني يعني أذيل تمام شرح العقيدة بهذا الاستدراك من الشيخ رحمه الله. نعم يا أخي، لا معبودة بحق، تعادل وتغني عن التكرار، وتغني عن التكرار، لكن إذا قلت لا معبود حق نحتاج أن تقول بحق، أما إذا قلت لا معبود بحق أغنت عن تكرار، لأنه ما في معبود بحق إلا الحق. نعم. بسم الله. أخواننا بعضهم اليوم وينهم يا شيخ علي؟ على كل حال أتممنا الكتاب وألحقناه بالفائدة عن سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وأنا كنت قبل أحضرت يعني قرأت من هذا البحث بعض الأشياء المفيدة المناسبة لوقتنا هذا، وهو تحقيق المراد الشرعي من الجماعة. طبعا لفظ الجماعة أو الجماعة أمر متفق عليه بين المسلمين، ما أحد ينازع من المسلمين أن الجماعة مطلوبة، ما في أحد ينازع من المسلمين في أن الجماعة مطلوبة، لكن المشكلة في المراد الشرعي من الجماعة. ما هو المراد الشرعي من الجماعة؟ هذا هو الأمر المشكل، لأنه بسبب غموض المراد الشرعي من الجماعة فيه دعاة يحسبون على المسلمين وأهل الخير ومشهورين يعتقدون أنه ليس للمسلمين الآن جماعة يرجع إليها. هذه مصيبة. ليش ليس للمسلمين الآن جماعة يرجع إليها ذات ولاية وبيعة شرعية؟ والمشكلة أن هذا في كتاب اسمه كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، دراسات حول الجماعة والجماعات، تأليف عبد الحميد هنداوي، طبع عام 1416. يقول يعني ليس للمسلمين الآن جماعة يرجع إليها ذات ولاية شرعية وبيعة شرعية. طبعا هذا معتقد فاسد، يبنون على ذلك المعتقد الفاسد ما يؤصلونه من الباطل مفهوم في مفهوم الجماعة، من أن الجماعة إنما تطلق في النصوص الشرعية إطلاقين لا غير. هذا باحث أيضا من يعني العزيزين علينا يقول تطلق الجماعة، يعني إطلاق الجماعة في النصوص الشرعية على أمرين، المراد بها أمران، يعني ننظر كتاب الغلو في الدين تأليف عبد الرحمن الويحك، يقول فمن حيث البناء والكيان إطلاق من حيث البناء والكيان وإطلاق من حيث المنهج والطريقة، ما أدري كيف يعني يفصل ويقسم، إطلاق من حيث البناء والكيان وإطلاق من حيث المنهج والطريقة، يعني طبعا يشرح ويقول فمن حيث البناء والكيان فالجماعة هي التي اتفقت الآراء فيها على إمام واحد بعقد بيعة. هذا مستحيل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والإمام أحمد رحمه الله قال يعني منذ قرون كثيرة لم يتفق المسلمون على إمام واحد. فالجماعة هي التي اتفقت الآراء فيها، بل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو الذي يقول، نعم وهو صادق بهذا، منذ قرون عديدة لم يتفق المسلمون على إمام واحد، وبين لنا يعني انعقاد الولاية الشرعية أنها بإحدى طرق ثلاث، إما بالاختيار كما ثبتت لأبي بكر رضي الله عنه والإجماع عليه، وإما بالوصية كما ثبتت لعمر، وإما بالغلبة كما ثبتت لمعاوية رضي الله عنه. غير الطرق الثلاث هذه ماتت. إذا ثبتت بالغلبة وكما ثبتت لمعاوية رضي الله عنه وتغلب أمير على إقليم من الأقاليم فله ما للإمام العام يعني من الصلاحيات، وسيأتي الكلام على هذا. قلت أي نعم، يقول فالجماعة هي التي اتفقت الآراء فيها على إمام واحد بعقد بيعة، فهذه هي التي يحرم الخروج عليها، وهي التي قال الرسول فيها صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم إلى آخره. قلت ويترتب على ذلك التأصيل المخترع اعتقاد فاسد وعمل باطل خطير، خلاصة أن الجماعة غير موجودة الآن، لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد بعقد بيعة شرعية. وقالوا يجب على المسلمين، هنا الخطورة، يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذا الجماعة. هذا هو أصل ما يسمى بداعش، وطبعا هذا خطأ. وقالوا يجب على المسلمين السعي لإيجاد هذه الجماعة وتنصيب الإمام المتفق على بيعته، إذ أن تنصيب الإمام الذي هو رأس بناء الجماعة أمر مجمع على وجوبه، نفس المرجع في كتاب الغلو. قلت وفي سبيل ذلك، في سبيل إيجاد الإمام العام وفي سبيل ذلك الواجب على المسلمين وهو السعي لإيجاد هذه الجماعة وتنصيب الإمام المتفق على بيعته لا يحرم الخروج على جماعة حكومة المملكة العربية السعودية، لكن هذا باطل، لأن الآراء لم تتفق كلها على إمامها بعقد بيعة، هذا على تأصيلهم. وخوارج العصر اليوم يستبيحون الخروج بهذا المعتقد الفاسد، ولكن هذا اعتقاد فاسد وعمل باطل خطير، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة الإسلامية ستفترق إلى 73 فرقة، واحدة منها هي الجماعة، فدل ذلك على أن الافتراق واقع لا محالة، وإذا وقع الافتراق كما هو الحال فلا يمكن الاتفاق مع وقوعه، كما دل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم على استمرار وجود الجماعة. يعني ما نقول خلاص الجماعة ما هي موجودة إلا واحدة وهي الجماعة، فهي مستمرة على استمرار وجود الجماعة مع وقوع الافتراق، وأن وقوع الافتراق لا يمنع وجود الجماعة واستمراره. ويترتب على ذلك التأصيل المخترع الباطل ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطا لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى، وهو أن يكون عملهم مما يؤيد الإمام العام ويكون عونا له في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله. ذكروه في منهج الجمعية للدعوة والتوجيه، جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، وهذا خطأ شنيع. أي نعم، قلت ولكن هذا الإمام العام غير موجود إلا في الذهن في الخيال طبعا. ومراتب الوجود أربعة: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود بالبنان والرسم، ووجود باللسان بالنطق. فإذا اشتبه وجود الوجود بالذهن على الوجود بالعين حصل الضلال. أي نعم، قلت ولكن هذا الإمام العام غير موجود إلا في الذهن، ولا ينبغي أن يشتبه علينا وجود الذهن بوجود العين فنظنهما واحدة، إذ وجود الذهن لا حقيقة له فيما خرج عن الذهن كوجود الإمام العام في هذا الزمان، وإنما وجوده في الذهن فقط أمنية نسأل الله تعالى تحقيقها. أي نعم، لكن لا يصح تحقيقها بأن يكون عمل جمعية الدعوة إلى الله تعالى لتأييد إمام معدوم العين، وتعتقد أن الله تعالى ألقى على عاتق هذا المعدوم واجبات من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله، فالله تعالى لا يلقي واجبا على عاتق معدوم، فكيف نعتقد ذلك ونعمل له؟ هذا هو ما تعمله الرافضة، وهذا سر اتفاق من يسمون بالإخوان المسلمين مع الرافضة، لأنهم كلهم يشتركون في السعي لإيجاد الإمام المعدوم. هذا هو ما تعمله الرافضة وتعتقده في الإمام المعصوم تماما، وذلك عقيدة فاسدة وعمل باطل. وإنما يصح تحقيق تلك الأمنية عن طريق العمل الصالح المبني على العقيدة الصحيحة المطابقة للواقع بتأييد إمام موجود وجود عين وإن لم يكن عاما، فسيكون عاما بسلوك هذا الطريق، لو أن جميع المسلمين أيدوا يعني هذا الذي بوي على الكتاب والسنة ووافقوه على ما حققه من ضوابط الإسلام لهابهم من بالمشرق والمغرب، وتحقق يعني طريق إيجاد الإمام العام هو بهذا الطريق، لكن الهوى والكبر يمنع. فسيكون عاما بسلوك هذا الطريق كما لو تم ذلك بتأييد ولي الأمر في المملكة العربية السعودية الإمام السعودي وإعانته على الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله وحج بيت الله الحرام والجهاد في سبيله. واحد من أخواني اعترض وقال كيف تقول يعني إنه إمام المسلمين؟ قلت له أنت تصلي في المدينة خلف الإمام الذي نصبه إمام المسلمين، وفي مكة كذلك خلف الإمام الذي نصبه، فهل تعتقد أن إمامك في الصلاة يعني إمامته باطلة؟ إذن صلاتك باطلة. يعني الذي يخدم الحرمين هل خدمته ترضي اليهود وترضي النصارى وترضي أعداء الإسلام وترضي أصحاب الهوى؟ لا والله. وأما الإطلاق الثاني على تأصيل هؤلاء فهو إطلاق الجماعة من حيث المنهج والطريقة، قالوا وهذه لا يمكن حصرها في واحدة من الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظمها وأعضائها. ينظر كتاب الغلو في الدين تأليف عبد الرحمن الويحك طبعة 1417 صفحة 205 إلى 210. نعم. قلت يعني كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها؟ قالوا لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة الجائزة وقالوا إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التي ليست إلا وسيلة للدعوة جماعة يراها أقرب إلى الحق والصواب. قلت وهل الدعوة إلى هذا إلا دعوة إلى التفرق من غير شك، لأنها دعوة إلى جماعات متعددة متباينة فيها الجهمية وفيها المعتزلة والأشعرية والماتريدية والصوفية والخوارج والمرجئة، وكلها متضادة في مناهجها متباينة في مقاصدها متفرقة في دعوتها، ولفظ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الجماعة واحدة لا جماعات، هم أهل السنة والجماعة. ينظر التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية تأليف العلامة عبد العزيز بن ناصر الرشيد. على كل حال إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. أنا أشرح الحديث دائما هذا وأقول هذا وعيد، كلها في النار لا يعني أنها خرجت من الملة، وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإجابة إلى 73 فرقة كلها في النار استثنى واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، أو إلا واحدة وهي الجماعة. فسئل عنها أيضا في بعض الألفاظ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنا طبعا واحدة ينافي جماعة، أيضا ينافي التفرق. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور جماعة يدل على اجتماعها، أما الفرق فرقة يدل يعني وصفها بالفرقة يدل على عنصر تمزقها وتفرق. ولهذا قال أحد المفكرين ربما عباس العقاد رحمه الله أنك لا تجد اثنين من هؤلاء يعني أصحاب الأهواء لا تجد اثنين على قلب واحد، إن الأهواء مختلفة. 72 فرقة كلها في الأهواء، فالأهواء مختلفة، لا تجد يعني اثنان هواهم واحد فيها إلا جماعة، لأنهم ما اجتمعوا على هوى، أسلم هواهم وطوعوه تبعا للكتاب والسنة. لكن مع الأسف ينطلق هؤلاء الدعاة في دعوتهم إلى الله بزعمهم من ذلك المنطلق الفاسد، فيأتون إلى الناس من دعوتهم بجهالة وبغي وبدعة وضلالة، ويسلكون مسلك الخوارج المارقة من الدين، يبغضون أهل الإسلام ويقاتلونهم، ويدعون أهل الأوثان ويسالمونهم، فيلزم التصحيح. وأرجو أن يوفقنا الله بهذا البحث لشيء من التصحيح. طبعا ذكرت من دواعي البحث اعتقاد بعض الناس من ذلك المنطلق الفاسد، يعني أنه ليس للمسلمين جماعة، أننا في زمان الواجب فيه الاعتزال، أخذا من قوله في حديث حذيفة، قال حذيفة: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا لسنا يعني في هذا الوقت لم يتحقق هذا الوصف أنه ليس لهم جماعة ولا إمام، هذا من أشراط الساعة وأخبار الساعة غيب، والله أعلم متى يأتي. ولهذا قلت فأحب أن أنبه بهذا البحث على أن ذلك لم يأتي زمنه بعد، ولا يعلم متى يأتي زمانه إلا الله تعالى، وأنه من المعلوم قطعا أن زماننا هذا لا ينطبق عليه حكم الاعتزال كما يروجه الدعاة الضلال. اي نعم، كما في الكتب التي ذكرتها. لأن المسلمين اليوم لهم جماعة وإمام، هي المملكة العربية السعودية وإمامها التي ترفع راية التوحيد، ما تنكس هذه الراية لأنها راية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما أتى ترك ألغى الخلافة بزعمه، رفع عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي ترفع راية التوحيد، ولا يعبد تحت تلك الراية وداخل سلطانها إلا الله وحده لا شريك له، ويحكم أهلها بشريعة الله، ولا تستحل فيها الحرمات والمحرمات، ولا تزال قائمة على هذا بالحق ظاهرة منصورة. ولله الحمد والمنة، لا يجوز لمسلم أن يدعو أحدا من رعاياها إلى اعتزالها بشبهة أننا في زمان ليس فيه للمسلمين جماعة ولا إمام. ومن دواعي هذا البحث أننا بحاجة ماسة لتسليط ضوء العقيدة الإسلامية في مفهوم الجماعة، مرجعية الدعوة إلى الله تعالى، على وحدة المملكة العربية السعودية بالبحث العلمي والتوضيح والبيان، كما أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولئلا ينطلق في الدعوة إلى وحدة الأمة الإسلامية من فراغ في العقيدة وجحد للحق وبطر وغمط لجهود الملك عبد العزيز رحمه الله الخيرة في تحقيق مفهوم الجماعة، بل جهود يعني الإمام محمد بن سعود وبعده الإمام تركي بن عبد الله، يعني أدوار السعودية الثلاثة كلها قامت على تحقيق التوحيد. فقلت في تعريف الجماعة لغة واصطلاحا والمراد بها واستمرار بقاء وجودها وضرورة تعيينها. قولوا لنا الجماعة، عليكم الجماعة، أين الجماعة؟ لا بد من تعيينها حتى يعني يكون الإنسان دائما ليس في فراغ من العقيدة. أي نعم، يقولون في يعني بعض الدول أصبحت في فراغ من السلطة، نحن لا نريد فراغ في العقيدة. أي نعم. الجماعة لغة هي اجتماع من حيث المعنى العام، وضدها الفرقة، ولفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. من جمع المتفرق، قال الفراء: فإذا أردت جمع المتفرق قلت جمعت القوم فهم مجموعون. قال الله تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس. والأمة هي الجماعة. قال الأخفش: هي في لفظ واحد وفي المعنى جمع، وتقول جمعت الشيء إذا جئت، إذا جمعت الشيء إذا جئت به من ها هنا وها هنا، وأجمعته إذا صيرته جميعا، وأجمع أمره أي جعله جميعا بعدما كان متفرقا. والإجماع هو الإحكام والإعداد والعزيمة على الأمر. قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. الإحكام والإعداد والعزيمة على الأمر. وفي الاصطلاح، الاصطلاح الشرعي، هم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، هم المجتمعون على الاستمساك بالكتاب والسنة، الذين يؤثرون كلام الله تعالى على كلام كل أحد، ويقدمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. فالتمسك بالكتاب والسنة وعقد الاجتماع والعهد على ذلك والوفاء به وعدم نقضه يفيد الاجتماع والائتلاف واكتمال القوة واستحكامها فلا تتناقض. فالجماعة هنا هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قليلا، وكان المخالف لهم كثيرا، فإن يد الله معهم، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال أهل التفسير: الأمة هو من كان مؤمنا وحده. قال الإمام: قال هو نعم، الأمة هو من كان مؤمنا وحده، هو الإمام الذي يقتدى به. وفي حديث حذيفة ابن اليمان قوله: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يعني فإنك باعتزال تلك الفرق حيث لم يكن لهم جماعة ولا إمام تكون أنت على ما كانت عليه الجماعة وإن كنت وحدك. قال ميمون بن مهران: قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكره البيهقي وغيره. وقد أخطأ من عرف الجماعة أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، يعني سواء أنهم هم الجماعة. فإن لفظ الحديث فيما رواه أبو داود بسنده إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الجماعة هم أهل الحديث فقط والعاملون بالحديث، لأن السلف الصالح انقسمون إلى قسمين: قسم إمام في السنة، إمام في الحديث وإمام في السنة، وقسم إمام في السنة يعني بالعمل وإن لم يكن إماما في الحديث. يعني قد يكون إماما في الحديث لكنه مبتدع، مثل كثير من علماء الحديث المبتدعة. أي نعم، هو يعلم في الحديث لكنه عقيدته فاسدة. أي نعم. أه؟ أي. إذا صدقوا. لكن أنت على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية له ميزان بينه لنا، قال يعني الواجب على المسلم أن يعلم ما أنزل الله على رسوله، ويعلم ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والسنة، ويعلم مراد الله ومراد رسوله، أو على الأقل يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الخطوة خطوتان. الخطوة الثانية أن يعلم الواقع، يعلم كلام الناس وأفعالهم وما يريدون بكلامهم، هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة أن يزن هذا بما جاء عن الله وعن رسوله، فما وافق الوحي قبل وما خالف الوحي رد. أين يعني أكثر كثير، كل يقول، كل يعني يقول إنه على الحق، لكن الشأن في يعني في الصدق، كل يدعي وصلا لليلة. الله المستعان. أين الحديث، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. يرد ذلك فإن قوله واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الجماعة هم أهل الحديث. قال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. هم أهل الحديث. قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، من يعتقد مذهب أهل الحديث فهم الجماعة. والجماعة هي حبل الله. قال ابن مسعود أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال عبد الله بن المبارك إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. وحبل الله تعالى هو التوحيد، وحبل الله هو التوحيد. أي نعم، هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد، هو الأهم. أي نعم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ولا نقول من أهم، نقول هو الأهم. أي نعم، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وعدم الابتداع. قال الله تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأساس الجماعة وأصلها هو الاعتصام بحبل الله تعالى، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آل عمران فصل للراحة الاستراحة لما كنت في الجامعة في كلية الدعوة أتاني مجموعة من الإخوة الأفريقيين قالوا هذا الشيخ حافظ في سلم الوصول أو في شرح سلم الوصول يقول لا يدخل الجنة أسود كيف؟ قلت نعم هو صادق قالوا أنت تقول كذا؟ قلت نعم ماذا يقول ربنا عز وجل؟ أنتم يعني إذا صرتم مسلمين تبيض وجوهكم ولو كنتم يعني لا يدخل الجنة أسود الوجه وهذا مقصود الشيخ حافظ رحمه الله قالوا هكذا؟ قلت نعم فاقتنعوا أي نعم وذهبوا يعني مرتاحين أعيد الآية نعم ولا تكونوا كالذين نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أين هو يقصد هذا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يعني الحمد لله من يعني سروري أن إخواننا في الجامعة يعني يقتنعون بالحق إذا بين لهم الله المستعان قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة ولهذا كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج يعني أنها أهل بدعة وتسود وجوه فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وكلها صحيحة فإن القرآن يأمر بدين الإسلام وذلك هو عهده وأمره وطاعته والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله طبعا المبحث شيق أي نعم وقد لا يعني يتوفر الجهد في هذا الوقت على الاسترسال فيه لكن إن شاء الله لنا أمل في المستقبل نسأل الله أن يبلغنا وإياكم من العمل والعلم ما يرضى به عنا ويبلغنا به جنته آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخواننا يعني لابد سبحان الله لو يسمعون ولا يشتغلون بالكتابة ربما يأتيهم الجواب أشوف هذا غلطان سؤاله يدل على أنه ما فهم المراد الشرعي بالجماعة يقول خادم الحرمين إمام ماذا عن أصحاب الدول الأخرى إذا كانت الجماعة مستمرة يعني ينكر أني أقول الجماعة مستمرة وينكر أن أقول خادم الحرمين إمام مسلمين هذا مفهوم السؤال فماذا عن قول حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة إذا كان المسلمون لم يتفقوا على إمام فمن نتبع من بويع على الكتاب والسنة فهو الإمام وإن كانوا قلة. الدول الأخرى لا تعارض خادم الحرمين، الدول الأخرى إنما هي يعني قائمة على ما يشبه نظرية العقد، دستور فيه مصالح دنيوية للفرد وللحكومة، للحكومة واجبات وللفرد واجبات، فالفرد يؤدي الواجبات والحكومة تؤدي واجباتها نحو الشعب، يعني عقد، نظرية العقد، مصلحة دنيوية تستقيم فيها الحكومة. ولهذا العوام عندنا يقولون يعني العدل نظام الملك، قد ينصر الله الدولة الكافرة بالعدل إذا كانت عادلة، ولا ينصر المسلمين إذا كانوا ظالمين. فالحاصل أي نعم أن كلامي أن الجماعة مستمرة مستمرة، نعم، وهذه الافتراقات إن كانوا مسلمين فهم لا يعارضون، لا يعارضون ضوابط الإسلام التي تقام في هذه البلاد. أحد يستنكر قتل القاتل، قطع يد السارق، إقامة الحدود، الصلاة إلى الكعبة؟ أحد يستنكر الحج وقيادة إمام الحرمين، خادم الحرمين، قيادته للحجيج؟ ما أحد يستنكر هذا. أي نعم. فعلى كل حال السؤال هذا صاحبه لم يعني لم يفهم الفهم الصحيح للمراد الشرعي بالجماعة، يعني الجماعة تتحقق ولو كان المسلمون مفترقون، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، همة الإجابة كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة موجودة، الذين بويع إمامهم أو ملكهم أو أميرهم على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر فهو إمام الجماعة. على كل حال الشخص اللي ما هو راضي إنه يفهم، وبارك الله بك، وهذا مثله، هل معنى ذلك أن كل ملك أو رئيس أو أمير في دولته والإمام الواجب عدم الخروج عليه؟ أنا ما قلت هذا يا أخي، أنا قلت إن من بويع على الكتاب والسنة فهو الإمام الشرعي، أما من لم يبايع على الكتاب والسنة فأقل حالاته أن بويع على مصلحة دنيوية يجب الوفاء بها وعدم إحداث الفوضى، المظاهرات والإضرابات والاعتصامات كلها باطلة، كلها باطلة، ليس من الإسلام إضرابات ولا اعتصامات ولا مظاهرات. أول من سن المظاهرات الذين قتلوا عثمان، عبد الله بن سبع اليهودي ذهب إلى مصر وجاب أوباش معه فقادوا المظاهرة على عثمان وحصروه في داره وقتلوه مظلوما، وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه. أول من سن المظاهرات هم الخوارج، هم هؤلاء الخوارج، ليس فيهم أحد من الصحابة، فيعني من سوده قومه على دستور أو على نظرية عقد. على كل حال الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في المباحات في الأمور الدنيوية في انضباط يعني الحياة المدنية لا بأس. حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن وقوفك عند الإشارة الحمراء طاعة لله، ولو لم ينزل بها كتاب ولم يثبت بها حديث، لأنك بهذا تطيع ولي الأمر في أمر لا مضرة فيه بل فيه منفعة. فمن هذا القبيل نعم تقوم الدول الأخرى، لكن الإمام في الدين والإمام في الصلاة هو من بويع على الكتاب والسنة وهيئ له خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قبلة المسلمين، والله المستعان. ومعي صورة إيش للسجاد في هذا المسجد مكتوب عليها الله، وأريد أنك تراها على كل حال مثل هذه المكتوب عليها الله استبدل بها غيرها، يعني لا تسجد على مثل هذه الكتابات أو الأشياء إذا استشعرت أن فيها إهانة، يعني إذا كان فيها إهانة أي نعم لا ينبغي، لكن قد يغفل الإنسان ولا أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أبو زياد من أندلسيا، هل يجوز لنا معتمر بصيام السنة في العمرة؟ إذا كنت في رمضان يجوز لك أن تفطر، بل ربما إذا شق عليك الصيام يجب عليك أن تفطر في رمضان، فكيف يعني تلزم نفسك بنافلة مثل صيام البيض أو صيام الاثنين والخميس؟ على كل حال إذا نعم إذا كان كنت في سفر نعم. سؤال الأخ الثاني يقول في صلاة الصبح أو صلاة ركعتين في التشهد هل يعني أجلس جلسة التورك أو الافتراش؟ الافتراش يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والتورك يدخل اليسرى ويجلس أو يجلس مقعدته على الأرض، هذا هو التورك على وركيه، هذا هو التورك. طبعا صلاة الصبح أو صلاة ركعتين أو التشهد الأوسط لا تتورك، هو سؤال جميل جدا وقد يشتبه ما دام صلاة الصبح التشهد هو الأخير وقد ورد التورك في التشهد الأخير، يعني قد يشتبه عنده، لكن مقصود بالأخير يعني الثاني قبل التشهد الأوسط، فالتشهد الأوسط لا تتورك، لكن تتورك في التشهد الثاني الأخير، تتورك تدخل اليسرى وتجلس على الأرض على وركيك، هذا معنى التورك. وأنا الحقيقة يعني مسرور من صاحب السؤال، سؤال مهذب ويدل على جدية صاحبه، أبو زياد من أندونسيا كثر الله من أمثالك، أين أبا زياد؟ أنا أحب أن أعرف أبو زياد أين هو؟ أنت أبو زياد؟ ما شاء الله أكثر الله من أمثالك، يعني سؤال يدل على جدية ويدل على يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يسأل فيما يهمه. أي نعم خط جميل، يبدو لي أنك تحفظ القرآن بس ما هو قائلة، لأن الذي يحفظ القرآن عادة يكون خطه جيد يعني نسخ جميل. نعم يقول لو سمحت أن تعطيني نصيحة بالكتابة ولو كان كلمة قليلة جزاكم الله خير. أبو زياد إن شاء الله غدا سأذهب إلى مكة المهم. ما يمدين أكتب لك، أقول ما يمدين أكتب يعني، لكن إذا كنت ستأتي غدا إن شاء الله آتيك بنسخة يعني من بحث سابق لي، هو أفضل هدية. وإذا تكتفي يعني بما يحضرني الآن أقول أوصيك ونفسي وجميع الإخوة المسلمين بتقوى الله، قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله ومن اتق الله كفاه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بارك الله فيك يا أخ الحقيقة أبو زياد، كما ذكرت حتى في كتب التاريخ كتب 7 ثم عدلها 6 من 5، يعني عنده شيء من الإتقان. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعطاني شخص زكاة ماله وقال لي إيش تصرف فيها، وكنت في حاجة شديدة وكانت علي ديون وكنت إيش لا أعمل فأخذتها، فهل هذا صحيح ما فعلت أم أفرقها أو على المساكين أظن أو منه صاحب السؤال؟ فعلك ما هو صحيح يا أخي، لا تأخذها إلا إذا قلت له أنا تراني من أصحاب الزكاة، لقلت لصاحب الزكاة أنا من أهل الزكاة إن أعطاك إياها فحلال لا بأس، أما أنك يقول فرقها ويثق بك أن تفرقها على أهل الزكاة وتختص بها نفسك هذا لا يصلح. أخبره إذا كنت محتاج حقيقة وعليك ديون وأنك من أهل الزكاة، قل له يعني أو على غيري تتصدق، كما قال من جامع في رمضان للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن عليه عتق رقبة ولم يجد، ثم قال عليك صيام شهرين، قال وهل أوقعني فيما أوقعني إلا الصيام، ثم أتي بعرق فيه ستين فرق، يعني يطعم 60 مسكينا، فقال خذ هذا وتصدق به. قال أو على أهل بيت أفقر منا، والله ما بين لابتيها الحرتين أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتصدق به على نفسك وأهل بيتك. الحاصل أخبر هذا صاحب الزكاة، هو تتصنع أمامه أنك تفرقها على أصحابها وتستأثر بها لنفسك، أنت متهم في محاباة نفسك، والله المستعان. ما حكم الإمام الذي لا يقيم شرع الله مع أنه مسلم وتقام شعائر الإسلام في بلاده ويشرف على ذلك؟ متناقض كلامك يا أخي، تقول مسلم وتقام شعائر الإسلام في بلاده ويشرف على ذلك ولا يقيم شرع الله، والله هذا تناقض يا أخي منك. صح سؤالك، لا تتناقض، سبحان الله. لكن كما يعني ذكرت لكم، هناك يعني تعايش سلمي، وهذه تنطبق عليها نظرية العقد في النظريات الاجتماعية، مع أن المسلم لا يطيع في معصية الخالق. أين هل تقبل عمرة بعد؟ الله أعلم، القبول عند الله عز وجل. ما أدري وش مقصودك، إيش بعد أن أعتمر وأرجع إلى أبيار علي وأحرم منه؟ يا أخي كلفت نفسك، ما دام ذهبت يا أخي لا تصور، الله يهديك، أعميت عيوننا بالتصوير. المسجد النبوي ما بني كل واحد بجواله، يعني سبحان الله، تقول ذكرى بالقرآن الكريم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ثم أنا لي حق يا أخي، يعني لا أسمح بأن تصورني إلا بإذني. هذه الكاميرات التي تراها هذه لنشر حال المسلمين، الصور في التلفاز تأتي وتذهب، ليست ثابتة، مثل الصورة في المرآة والصورة في الماء، وهي تغيظ أعداء المسلمين وتسر المسلمين حينما يرون إخوانهم المسلمين مقبلين على الطاعة. بعكس تأتي وتسترق هذه الصور وتستغل المسجد النبوي في عبث، أقل أحوالك أنك عابث. اي هذا يا اخي كلف نفسه. نعم تفضل. السواد الاعظم من الفرقه الناجيه، الجماعه المراد بالجماعه الفرقه الناجيه، والسواد الاعظم من كان مثل الفرقه الناجيه من لدن الرسول الى اليوم.